وخالاتكم وبنات الأخ

ولولا فضل الله عليه

وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ

الكافرين كانوا

ولله ما في السماوات

ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا وكتبه وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ يكفرون بالله ورسله وَبِكُفْرِهِمْ